وكذلك يشاهد من أك وكذلك يشاهد من وكذلك يشاهد وكذلك يشاهد من أكل من نعم وكذلك يشاهد من أكل من مسغبة شديدة يحس بزيادة ونماء في كل أعضائه وكذلك يشاهد كذلك يشاهد من أكل من مسغبة شديدة يحس بزيادة ونماء في كل أعضائه حتى ما يمر الطعام بالمعدة إلا وقد أخذت الأعضاء حاجتها منه قبل استقراره فيها فسبحان من أتقن ما صنع ولما كانت المعدة آلة هضم الغذاء والأمعاء وآلة دفعه جعل للأمعاء طبقتان ليقوى دفعها بهما جميعا وليكون ذلك حرزا لها وحفظا وكذلك من تعرض له قرحة في الأمعاء بانجراد في أحد الصفاقين يبقى الآخر سليما وجعلت الأمعاء الغلاظ لقذف السفل والدقاق لتأدية الغذاء والسبب في أن صار الإنسان لا يحتاج إلى تناول الغذاء دائما كثرة الأمعاء والسبب وينتهي في ذهابه إلى الحجاب وهو مشدود برباطات فإذا بعد الحجاب مال إلى الجانب الأيسر والتسع ذلك التسع هو المعدة وأسفلها يعود مائلا إلى اليمين نعم وأسفلها يعود مائلا إلى اليمين والمعدة المفرطحة وفمها هو المستدق منها ويسمونه الفؤاد وهذا من غلطهم إلا أن يكون ذلك اصطلاحا خاصا منهم فإن الفؤاد عند أهل اللغة هو القلب قال الجوهري الفؤاد القلب قال أصمعين وفي الجوف الفؤاد وهو القلب وقد فرق بعض أهل اللغة بين القلب والفؤاد فقال الليث القلب مضغة من الفؤاد معلقة بالنياض قال طائفة الفؤاد مستدق القلب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وأجن أفئدة فرق بينهما ووصف القلب بالرقة والأفئدة باللين وأما كون فم المعدة والفؤاد فهذا لا نعلم أحد من أهل اللغة قال وتأمل وصف النبي صلى الله عليه وسلم القلب بالرقة التي هي ضد القساوة والجضة والفؤاد باللين الذي هو ضد اليبس والقسوة فإذا اجتمع لين الفؤاد إلى رقة القلب حصل من ذلك الرحمة والشفقة والإحسان ومعرفة الحق وقبوله فإن اللين موجب للقبول والفهم والرقة تقتضي الرحمة والشفقة وهذا هو العلم والرحمة وبهما كمال الإنسان وربنا وسع كل شيء رحمة وعلما فلنرجع إلى ما كان بصدده فنقول المعدة مع المريء ذات طبقتين لطفت واللحم في الطبقة الداخلة أقل ولهذا يغلب عليها البياض وهي عصبية حساسة وهو في الطبقة الخارجة أكثر ولهذا تغلب عليها الحمرة وهي مربوطة ثم الفقار بربطات وثيقة وتنتهي من جهة قعرها إلى منفذ هو باب المعدة وبابها يغلق عند اشتماله على الغذاء مدة هضمه يقال لباطن جذم المعدة مخل المعدة نعم خمل المعدة والأمعاء المصارين هو جمع مصران بضم الميم وهو جمع مصير وسمي مصير لمصير الغذاء إليه والسفلى يقال لها الأقتاب منه قوله صلى الله عليه وسلم فتندلق أقتاب بطنه والعليا أدق من السفلى لما تقدم من حكمة فأعلى الدقاق يسمى الاثني عشر لأن مساحته 12 إصبعا ويليه المسمى بالصائم لقلة لبث الغذاء فيه لا لأنه يوجد أبدا خاليا كما ظنه بعضهم فإن هذا باطل حسا وشرعا كما سنذكره والثالث المسمى بالدقيق واللفائف

ثم يتشعب منهما سائر الشرايين، وأنشد الأصمعي: وللفؤاد وجيب تحت أبهاره لدم الغلام وراء الغيب بالحجر. أصل: والمرارة موضوعة على الكبد ولها مجريان، أحدهما متصل بتقعير الكبد يجتذب المضغ الصفراء، والآخر متصل بالأمعاء العليا يصب المضغ ليغسلها ويجلوها، ويتصل منه السير بأسفل المعدة لتمتزج بالغذاء فيكون فيه معونة على هضمه. أصل: القوة التي وكلها الله سبحانه وتعالى بتدبير البدن من أعظم آياته الدالة عليه، فإنها تسأل في الطعام والشراب الواردين عليها أفعال متنوعة من تقطيع وتفصيل وتمزيج وتحليل وتركيب، فمبدأ ذلك في الفم وهو تقطيعه بالأسنان ومضغه واختلاطه بالرطوبات التي فيه وانهضامه فيه انهضاما تاما، ثم بعد ذلك عند وروده إلى المعدة فإن المعدة تهضمه هضما آخر ويسمى الهضم الأول، ويعينها على هضمه ما يجاورها من الأعضاء تبد عن يمينها والطحال عن يسارها والقلب من فوقها والسرب أمامها والأمعاء السبل الموصلة إليها والأمعاء السبل الموصلة إليها والعروق الطرق المؤدية منها والحرارة النار الطابخة للطعام فيها والقوة الهاضمة والجاذبة والغادية والدافعة فدم لها، فإذا انهضم الطعام فيها صار كيلوسا شبيها بماء الكشك الثخين، ثم تنهز صفوه ولطيفه فتقذفه في العروق الدقاق الشعرية التي هي بدقة الشعر، وينجذب إلى الكبد، فإذا ورد هذا اللطيف إلى الكبد اشتملت عليه بجملته وطبخته وهضمته وأحالته إلى جوهرها وصيرته دما، ويسمى هذا الهضم الثاني. ولما كان هذا الإنضاج والطبخ يشبه طبخ القدر علىه شيء كالرغوة والزبد وهو الصفراء، ورسب منه شيء مثل العكر وهو السواد وهو السوداء، وتخلف عن تمام النضج شيء بقي على خدوجته وهو البلغم، والشيء الذي يصفى ويبقى من ذلك كله هو الدم، اندفع من الكبد في العرق الأعظم المعروف بالأجوف بعد أن تصفت عنه المائية إلى آلة البول، فيسلك هذا الدم في الأوردة المتشعبة من الأجوف ثم في جداول متشعبة من الأوردة ثم في سواق متشعبة من الجداول ثم في رواضع متشعبة من السواق ثم في عروق بطاق شعرية، ثم يرشح من أفواهها في الأعضاء لتهتدي به، فتحيله الأعضاء وتسير به بجواهرها، فيصير في اللحم لحمة وفي العظم عظمة وفي العصب عصبة وفي الظفر ظفرة وفي الشعر شعرة وفي السمع والبصر وآلة الحس كذلك، فتبارك من هذا صنعه في قطرة من ماء مهين. طيب، يعني هو الآن يعني ما يزال في حديثه عن، يعني هو تحدث في الفصول الماضية عن الأمعاء ودور الأمعاء والمعدة، ثم انتقل إلى الكبد الآن ويتحدث عن الكبد ودورها، ثم سيدخل الآن في الدم والحديث عن الدم. طيب، نشوف ما يعني يتحدث عن كل هذا يدور حول هذه الآية: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. التأمل والتدبر والنظر في خلق الرحمن سبحانه وتعالى في هذه الأجزاء التي يحملها الإنسان في بطنه وهو لا يشعر بوظائفها اليومية وحركتها ودورها، ولو تعطل يعني شيء منها أو حصل له أي خلل لا تأثر الجسم كاملا به. سبحان الذي يعني جعل هذه الأشياء التي تعمل ليلا ونهارا بدقة، وفضل من الله سبحانه ونعمته الإنسان لا يشعر بها ولا يدري عنها وهي تعمل، سبحان الله العظيم. طيب، نشوف البقية الكلام، تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل:

ثم إن الإنسان وال ثم إن الأسنان والأضراس تحس بالألم بالألم والحار والبارد بأنفسها لا بمجاورة لا بمجاورها من اللحم. ولهذا توصف الطائفة ذلك وقالت عظام الأسنان خاصة لها الإحساس بخلاف سائر العظام. وهؤلاء قد سلموا المسألة من مكان قريب، فإن الذي دل على إحساس الأسنان وحياتها هو الدال على حياة سائر العظام، والشبهة التي ذكروها لو صحت لمنعت من إحساس الأسنان. وأما حديث الطهارة والنجاسة فذاك لأمر آخر وراء الحياة، ومن نجسها بالموت سوى بينها وبين اللحم، ومن لم ينجسها وهو الراجح في الدليل فذاك لعدم علة التنجيس فيها، فإن الموت ليس بعلة النجاسة وإنما هو دليل العلة وسببها. والعلة هي احتقان الفضلات باللحم والعظم بريء من ذلك. والدليل على هذا أن الشارع لم يحكم بنجاسة الحيوان التام الذي لا نفس له سائلة لعدم احتقان الفضلات به، فلأن لا يحكم بنجاسة العظام أولى وأحرى. بين الرطوبات التي في الذباب والعقرب والخنفساء أكثر من الرطوبات التي في العظام، فهي أولى بعدم التنجيس من تلك الحيوانات، والله أعلم. طيب بارك الله فيك. الحديث طول حقيقة مع ابن القيم رحمه الله، وما تقدم هو حديث عن الأمعاء والمعدة وعن الكبد ووظائفها، وهو في الأخير يعني أو في آخر كلامه السابق قسم الأعضاء إلى أربعة أقسام، يقول ما هو رئيس وما هو مرؤوس وما هو بعضه رئيس وبعضه غير مرؤوس إلى الأقسام التي ذكرها. الآن سينتقل إلى التدبر والتأمل والتفكر في عظام هذا الإنسان، وقد ذكر أن يعني عدد العظام الله أعلم في ذلك، قال 248 عظما غير الصغار المسميات بالمفاصل وغيرها. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الإنسان أنه فيه 360 مفصلا. عموما المفاصل والعظام وكبرها وصغرها وأشكالها وألوانها كل هذا سيتحدث عنه إن شاء الله، لعلنا إن شاء الله في لقاء قادم نستكمل ما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الجانب، وهو حقيقة جانب مهم جدا في التدبر والتأمل. هذه آية واحدة من كتاب الله أخذت هذه الصفحات وهذا الكلام الطويل وهذا الوقت الطويل في تدبر آية من كتاب الله، وكتاب الله سبحانه وتعالى يعني كاف في يعني سعته لهذه العلوم، العلوم التشريحية والعلوم الطبية وعلوم الدنيا وعلوم الآخرة كلها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وأن يجعلنا من المتدبرين لكتابه. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله، الحديث بقية في لقاء قادم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.